الحب الفرق بيلي والغرد الا والغدر الساعات هادي هيا نكيت انت عمس العيب الحنا ركيون يا ويد نوبي ونيني ويصلص الجنب مداسي السبر بولبي صافي الخير الغياد وليت بدا غالي غوكينا غربي شغدير نكاس العباش وي وي هلي زيس لازم ورنس محي ما غيس نقران دوبيون يجي لاخو بردي يقى الحب الخطر أراكيس فاني في سيسك يقى حبيبي أي أي أي أي أي أي أي كارب نادم دي سوريس نغرى سارتيتيك رزي يوسي الهمي الدوني تدونيس اللي خرت التون لحسابي والنيرة الحب يحلانيس كر الشروط نسى دور نتنازي يقى الحب الحلال وانان غيناني حرم اويد الكتابي الحب اللي خرتي الا وين ما دنيتي الا وين وحبيبي يا نجلاني غولي سقسين ديما قارورة يا فبريدي مدى الغربة يا الزاوين ولاحكو ولا ولك ملي السببي ساولد هلي سيتي واخر ديني والي ونغار لك ذوبي اي اي اي اي اي اي اي ويكتب ونقرس موني مريق وكان حبيبي مرك زنسكر غيك اللي تقدني تكتقايك زيدي من الحل العيدي غريب يندو اللي رناس العيدي من الحل المالي غريك صلا زوري قدك انا خربي حبي يعني فك نفوسي يا نفوس وحق ربا رتيتك رزي يعني رزم ننسي يا نريد حنوني رتني ندو خريبي وميت كيبون ايد ودمر اغرد صبرغا ولا يشكدي ولاد لك مغيلي ورلك مغيلي نزريك يا خشيدي ورا غسولي همي يعني غيت فرلات رات مغورت نحسدي وري حمي البنات اللي راتني تنصح مالي ناس بريدي يجي حتج يا ناس فريح حدود كراف الاسئلة نوبي هيا هيا هيا هيا هي هي ولاد حتى الجاغ ولا غينا نعدي دي بدي إما يغمو تاغو راقي السور ونطيات وراس مسفل دي